بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حلف الفضول الذي كان بمكة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وثناؤه عليه إنما كان ثناء على نصرة المظلوم من الظالم، وأن أصحاب الحق والعدل هم الذين لا يظلمون ولا يرضون بالظلم لأحد من الناس، وأن يدفع الظلم عن المظلوم بقدر ما يستطاع. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة، وقد جاء ذمه في الكتاب والسنة، بل قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهي دواب غير مكلفة. يوم القيامة يأتي الله بالشاة التي لا قرن لها ونطحتها شاة في الدنيا بقرنها، فيجعل الله لهذه قرنا ويجعل هذه جلحاء، فتأخذ هذه حقها من هذه. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث. وقد قال سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والحساب يوم القيامة أيها الإخوة كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنما يقرأ المسلم هذه الآية ويسمع مثل هذه الأحاديث يعلم عظم أن يظلم المسلم أخاه، وأن يظلم المسلم أحدا من أهل الأرض. قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة قبل الرسالة وهم على كفرهم في هذا الأمر وفي هذا الحلف، لأنهم اجتمعوا على رد الظالم عن ظلمه وأخذ الحق للمظلوم. فكيف يصنع من يشهد للظالم ويؤيد الظالم ويثني على الظالم ويقف في صف الظالم؟ ماذا يصنع حينما يقف أمام الله جل وعلا فيسأله عن هذا؟ ونحن نرى في زماننا هذا الظلم الذي يقع على أمتنا، أسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجها. يظلم المسلمون في كثير من بلاد المسلمين، فلا يزداد أعداؤهم إلا ظلما، ويخدعون عامة الناس بمثل هذه المجالس، بمجلس الأمن وبأمم متحدة اتحدت على ظلم المسلمين واجتمعت على حربه. كم من دماء ذهبت ظلما، وأطفال قتلوا أمام آبائهم وأمهاتهم، كم من أم سكبت العبرات وهي تجمع قطع أبنائها أمامها، تجمع لحمة وهي تحتسب عند الله عز وجل ما أصابها من ظلم الظالمين، كم من أب دفن أبنائه، كم من مسلمة ذهب عرضها على يد الظالمين الذين لا يجدون على هذه الأرض إلا من يعينهم على الظلم. وإن الظلم مؤذن بعقوبة من الله عز وجل للظالم ولمن أعانه ولمن سكت وهو قادر على إزالة هذا الظلم. وحسبكم قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وعاقبته وسوء منقلبه، اللهم لا تجعلنا من الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.